إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أهدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله على ما يسر من تجدد هذا اللقاء، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويسدد خطانا وخطاكم إنه ولي ذلك والقادر. لازلنا أيها الأخوة واصلين مدارستنا في كتاب مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للإمام الجليل والعالم النبيل محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى. آخر ما قرأنا كلامه رحمه الله تعالى عن تحت الباب الذي عقده بقوله باب في أحكام الطهارة والصلاة ما يتعلق بذلك من الشروط، ثم عقد فصلا تحت ذلك الباب. قلنا إن الباب قلنا إن الباب في اصطلاح العلماء هو جملة من العلم تشتمل أصول ومسائل في الغالب، يعني مقدار من جملة من العلم تحتوي في الغالب يعني على تقاسيم وعلى يعني مسائل تحتها وضمنها في الغالب، والفصل جملة من العلم أيضا تحتوي على مسائل غالبا. فذكر رحمه الله تعالى الماء لكون الماء الذي تحصل بالطهارة في الأصل، فبين أنواعه على ما عليه جمهور العلماء والملكية منهم، لأنه رحمه الله في جانب الفقه في هذا الكتاب أو فقه العبادات على الأدق قد خصه لبيان الراجح أو المشهور في المذهب المالكي. وذكر رحمه تعالى صفة الوضوء. غالب الكتب المذهبية الأخرى تتكلم عن قضية الوضوء بتقسيمه إلى فرائض وحبات وتذكر الفرائض، تذكر المستحبات، تذكر الفضل، ثم تختم النواقض، ما ينقض هذا الوضوء ويذهب أثره. لكن هو رحمه الله تعالى سلك إلى حد الساعة مع الاطلاع القاصر، ما نستطيع أن نقول أنه لم يعني ينسج على هذا المنوال أحد، ولو على الأقل في الكتب الصغيرة مختصرات التي صنفها أهل كتبا ابتدائية في التفقه ابن عاشر جانب الفقه منه، أو الفقهية هذه التي تكلمنا عنها بأن هذا تلميذ لابن عاشر عبد القادر الفاسي أبو محمد، توفي سنة 91 و1000 رحمه الله وغفر لنا وله، وجاء إلى الفقه من نظم ابن عاشر فنثره في الكلام الذي يذكره في العلم بنظم، يعني بشعر النظم يختلف عن الشعر، النظم غالبا يكون من فقهاء أو من تكون أشعار تعليمية في الغالب، خلاف الشعر اللي هو شعر أصلا قد تكون له أغراض أخرى ويكون يعني في غاية من السبك ومن اللغة مشاكل ذلك. فجاء ونثر، تجد مثلا مختصر الأخضر هو أشد من هذه اختصارا، حيث اقتصر على فقط، طبعا يتوسع شيئا ما أكثر من مؤلفنا الفاسي وكذا في المسائل التي طرقها رحمك الله. نجد القرطبية التي شرحها زروق رحمه الله وهكذا، وبعض الكتب التي هي أوسع من هذه كقوانين فقهية لابن جوزي وغير ذلك على هذا النسق، بل أكثر وأكثر من ذلك كالتلقين للقاضي عبد الوهاب وشرحه للإمام إذا أطلق الإمام في عند المالكية من يقصد به. ذكرناه لا المازري وهو الذي شرح التلقين، وإلى حد الساعة شرحه لم يوجد كاملا، طبع الموجود فيه منه في دار الغرب الإسلامي مجلداته وكذا، وله شرح على كتاب من كتب السنة الصحيحة. كمله القاضي عياض صاحب اسم كتابه، اسم كتاب المازيري على مسلم المعلم المفهم ديال القرطبي ديال ابي العباس الشيخ المفسر بالله، وهو من اقدم الشروح يعني او لا اقدمها يعني بالاطلاق التي وصلتنا. كمله القاضي، ثم جاء بعد القاضي الأبي، ثم جاء بعد الأبي سنوسي. يأتي كل واحد منهم يشرح قطعة ثم يموت أو ما شكل ذلك، يأتي الآخر فيكمله المعلم إكمال المعلم وإلى غير ذلك. على كل حال هذه الكتب كلها تقريبا تنتج على منوال بيان الفرائض، بيان السنن، بيان كذا. الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم اصطلاحات خاصة، كل مذهب له اصطلاحات خاصة. فمثلا هذا الجانب هذا مر معنا لعلنا نعيده، السلطان رحمه الله تعالى إذا تكلم في قضية الوضوء وصاغها صحيحا صاغ صفة الوضوء، ولكن عندما يوصل إلى عضو معين يتكلم عنه، يقول هذا العضو تغسله فريضة، هذا العضو تغسله سنة وهكذا، يقول بحكم السنية. ويبدأ المتوضئ فيغسل يديه بحكم السنية إلى الكوعين ثلاثا، ويمضمض فمه بحكم السنية مرة وثلاثا استحبابا، ويستنشق بأنفه الماء بحكم السنية مرة وثلاثا. فرق هنا بين السنية والاستحباب. المذهب المالكي مثلا هذا المندوب عموما الذي هو دون الواجب، المندوب ما هو؟ من يعرف لنا المندوب؟ هذا تعريف حكمي باعتبار الجزاء أو باعتبار الأثر باعتبار الثمرة. أن نكون هو الماهية غير لازم، أحسنت، هذا هو. عندنا تعريف بحكم ما هي الشيء وكنهه حقيقته شنو هي، وعندنا هذا حكم تعريف بحكم الثمرة يعني بعض المناطق مثلا وكذلك، ورد في الشرف لا عبرة به يعني نفيهم أو بكذا. فهذا القسم من الأحكام التكليفية يقسمه المالكية رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. مسمياتها. وأول هذه الأقسام السنة. لما يقول في المذهب المالكي سنة، ماذا يقصد؟ يقصدون بها، وهي عندهم أعلى مرتبة من بقية الأقسام ديال المندوب، تطلق عندهم على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن واجبا، فمنها صلاة الكسوف والعيدين والوتر وسجدة السهو وغيرها. يعني بيقولوا يعني في مرتبة السنة بتعبير آخر. حكمها أن الرسول بها وحافظ عليها، ولكنها تأتي في درجة دون الواجب، فيثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، هذا كما قلنا من حيث الثمر. ثاني الأقسام المستحب، ويطلقون عليه إطلاقة أخرى فضيلة أو رغيبة. هذا الفضيلة والرغيبة والمندوب والسنة، المالكية يجعلونها مراتب، وبعض أهل العلم الآخرين يجعلونها مرادفات للمستحب. يعني سواء قلت في المستحب المندوب، ولو قلت فيه الرغيبة، ولو قلت فيه الفضيلة، ولو قلت فيه السنة، كلها بمعنى واحد. لا، المالكية يدققون فيها فيجعلون لكل واحدة منها مرتبة معينة. المستحب نعم يسمونه فضيلة أو رغيبة. الرغيبة لا سموها الرغيبة لأنها نعم، وهو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يداوم عليه، بل رغب فيه بذكر أجره وثوابه، وفعله مرة أو مرتين. وثالثها النافلة، من أقسام المندوب أيضا يقولون النافلة، هذه نافلة. وهذه اصطلاحات إخوان، ومن حيث معرفة مراد الإنسان اللي كتب مؤلف أيا، ومهمة من جهة بعض في هذا المذهب تخالف اصطلاح مذهب آخر. فما يمكن مثلا تعتني بكتاب معين من كتب الشافعية ثم تأتي باصطلاح المالكية وتلصقها لي، وهذا يعني من يفعل هذا يعني ينادي على نفسه بالجهل. وكثير من النماذج التي تقع لا سيما في يعني باب تحقيق النصوص التراثية، يعني يكون هناك ما يضحك الثكالة كما يقال. ثالثها النافلة، وهو ما لم يرغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه داوم عليه، وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام عما فيها فقط دون ترغيب. وهذه في السلام وقراءة المأموم مع الإمام، وإطالة القراءة في الصبح والظهر، وتقصيل الصلاة الأولى، والتأمين بعد قراءة أم الكتاب. حكمه أن في فعلها ثوابا، وتأتي في مرتبة دون المستحب. قد ذكر ابن جزي هذه الأقسام ومراتبها عند تعريفه للمندوب قائلا: أما المندوب فهو المتطوع، وهو درجات أعلاها السنة، ودونها الفضيلة، ودونها النافلة، كما في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول. وعلق الدكتور الشنقيطي محقق كتاب تقريب الوصول على تعريف ابن جزي بقوله: السنة وضابطها في اصطلاح ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به ولم يكن واجبا، وأظهره في جماعة، يعني أظهر عمل به أمام الصحابة رضي الله عنهم. والمستحب والفضيلة والندب مترادفة، وضابطها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، وألحق به أو ألحق به ما أمر به ولم ينقل عنه أنه فعله. النافلة وضابطها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها بذكر ما فيها من الأجر، ولم يداوم عليها، وإنما أعلم بها ثواب بها أو يرغب كما فعل في الرغبة أو يداوم عليها. على كل حال، مثل هذه الكتب مثلا مهمة لطالب العلم، اصطلاحات المذاهب الفقهية والتصرف الفقهي والمضمون وشكل ذلك جميلة جدا، يعني لا سيما طالب علم اللي غادي يقرأ يستمر مثلا في كتب أهل العلم، ويغوص مثلا في كتب الفقه، وقد يعني يقرأ في الفقه المقارن، أو يقرأ مثلا كتبا على اختلاف مذاهب أصحاب فيها من هذه الأشياء، حتى لا يقع في ما لا تحمد عقباه. إذن ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهناك فائدة فيها لطف، يعني ذكر بعض العلماء، ذكر زروق رحمه الله في شرح القرطبية، تتعلق ب تقديم غسل اليدين و المضمضه والاستنشاق والاستنثار. يعني اللطائف دي من ملح العلم، ليست من متين العلم وعقده. علاش الشرع مثلا قال لنا نبدا بهذه الحركات او الافعال قبل غسل الوجه؟ قال رحمه الله، قال علماؤنا الحكمة، طبعا لما يقول واحد مالكي قال علماؤنا يقصد المالكية، قال علماؤنا الحكمة في تقديم السنن الثلاثة قبل غسل الوجه، السنن الثلاثة قبل غسل الوجه، غسل اليدين بالكوعين المضمضة، وبعض العلماء يجعل الاستنشاق بوحده سنة والاستنثار بوحده سنة، والبعض الآخر يجعلهما كلاهما سنة واحدة، استنشاق واستنثار. ما الحكمة في ذلك؟ قال اختبار الماء. عندنا ماء في وعاء معين، إذا غرفنا منه باليد سنعلم بذلك لونه، هل هو متغير أو غير متغير؟ إذا أخذنا منه كما كنقول بالدرجة مخلوط ولا شيء، يعني خالطه شيء، مضمضنا به وإن لم يكن له لون تذوق فيحصل اختبار الطعم، إن لم يكن لا هذا ولا هذا وكان تغيره بريح إذا استنشقناه حصل المقصود من معرفة ريحه. قال اختبار الماء فبغسل اليدين يظهر لونه وقوامه، وبالمضمضة يظهر طعمه، وباستنشاق يستبين ريحه، فإذا أتى الفساد على شيء أتى على السنة لأنها أخف أمر. يعني لا قدر الله مثلا شي حاجة وقعات وذاك الماء مثلا كان مصالح شو لك، هذا يأتي على السنن ما يجيش على الفرائض، لأن أول الفرائض عندهم هي غسل الوجه، وبه بدأ الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولذلك هم في كثير من ما وذكرنا كلام ابن جزي رحمه الله تعالى في أن القول الأشهر في المذهب أن النية تعقد الوجه، وفي قول آخر أنها تعقد عند ابتداء الوضوء وفاقا للشافع الأظهر، لأنه لم يأتي والله تعالى النية إنما تعقد عند الوصول إلى الوجه، والأصل في النيات أن تقارن بدء الأعمال لا أواسطها، والله أعلم. قال وهذا من ملح العلم لا من متينه، والله أعلم. سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله تعالى قضية إدخال المرفقين في الغسل، فقال ويبلغ فيهما أي في اليدين بعد غسل الوجه يغسل يديه إلى المرفقين، يبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما، يعني أن الغسل يكون مستوعبا للمرفقين، ما يجوز مثلا المرفقين يفي الأمر. وطبعا هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لعل سيأتي إن شاء الله معنا، أنه كان يبالغ في يعني غسل الذراع حتى يشرع في العضد عن هذا الذراع، أو هذا شو اسمه، وهذا مرفق وهذا وهذا المفصل منكب هذا هو الكتف، عادي، فيبلغ بالغسل إذا يشرع في العضو، وإذا غسل وجهه يبالغ حتى يعني يعمم وكذا. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. والعلماء محققون على أن هذه الكلمة "فمن استطاع أن يطيل غرته تحجيله فليفعل" مدرجة من كلام أبي هريرة وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن ما يعني ذكر أن الغرة لا تطال، الغرة لا تطال، تكون في الجبهة، إذا شرعت في الرأس ما تسمى غرة، فلا يمكن إيه إطالتها. على كل حال، فالسلطان رحمه الله تعالى تبعا للمالكية أو لأغلبهم أن قضية المرفقين تدخل في الغسل، وكذلك في غسل الرجلين، فقال: والكعبين في الغسل، ولغسل عقبيه وعقبيه حتى يتيقن أنه لم تبقى لمعته. ومن الكتب التي يحتاجها طالب العلم، بعض المرات يعني نخرج كذا حتى نثري الموضوع، ويعلم أن قضية الجمود على بعض الأقوال التي ظهرت مخالفتها للنصوص الشرعية أمر لا يقر حتى في واقع كتب المذهب. فمثلا الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى جمع كتابا سماه اختلاف أقوال مالك وأصحابه، اختلاف أقوال مالك وأصحابه، يذكر في المسائل التي يعقلها، ومع الأسف الشديد إلى حد الساعة لم يوجد كاملا، إنما وجدت قطعة منه، قطعة من أبواب الطهارة والوضوء والصلاة فقط لحد الساعة. يذكر مثلا هذه المسألة التي يعني تعطيكم نظرة عن الكتاب تحت عنوان: في إدخال المرفقين والكعبين في الغسل. نقول الغسل هنا، نقول الغسل، الغسل هو تعميم الجسد بالماء على وجه مخصوص، الغسل يعني الله. الذي يكون طهارة وكذا، الغسل الفعل المصدر، غسل يغسل غسلا، في إدخال المرفقين والكعبين في الغسل. في المدونة يذكر مثلا، يذكر مدونة، يذكر ابن الماجشون، ابن المطرف، ابن وهب، ابن المزين، علي بن زياد، ابن القاسم، طبعا خلاص في المدونة، سحنون، ماذا خالف سحنون في ذلك، بعض الأحيان أقوال يحيى بن يحيى، وسبحان الله العظيم، يعني وجدت يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنهم جميعا، يعني في كثير من الأحيان سبحان الله العظيم، يعني كلهم لا شك والله يا أخوة كلهم يتحرون السنة، حتى في بعض الأقوال التي يعني تجي احنا شوية صعبة، بحكم ما من الله سبحانه وتعالى علينا من أننا ما عرفنا مثلا العلماء يعني ليس لديهم يعني تعصب مذهبي، وعندهم نظرة شاملة، والأئمة كلهم ديالهم أينما وجد معه على مذهب أهل الحديث. فيعني تعظيم من الدليل يعني يعظم في عيني، وإلا في الأصل، أعطيك مثال، مسألة شائكة شوية وكذا وفيها أخذ. إمام مالك رحمه الله تعالى في بعض الأقوال، وهي الأقوال الأشهر، أن الكلب ليس، أن لعابه ليس بنجيس. مثلا على سبيل المثال، مسألة شوية قوية وصعبة، لما ورد من الأحاديث ذلك، أن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وحتى هذا في بعض الأقوال عنه رحمه الله يخصه بالماء، إذا ولغ في إناء في ماء، أما إذا ولغ أو أكل من طعام، فما ينبغي لك أن تتخلص من ذلك الطعام، ممكن تأكل ذلك الطعام. على كل حال، بماذا يستدل مالك رحمه الله؟ شكون يعطيني الدليل؟ كلب الصيد. فكلوا مما امسكنا، علوم ان الكلب نفسه لما يمسك الفريسه من اين يمسكها؟ يمسك مثلا العنق وكذا وكذا، ومسها لعابه، غرس فيها انيابه ممكن وكذا. فممكن مثلا الاستدلال في الاصل بالقران والسنه لابد هي قرينه في القران، لكن بعض الاحيان الاحاديث كلها مثلا على نسق واحد، هذه من ناحيه. من ناحيه هي قد لا تبلغه، لا تبلغه وتبلغ غيره. من ضمن الأقوال التي قلت إن يحيى رحمه الله تعالى مر فيها، أنا لا أريد أن أرجع إليها حتى يعني لا نوسع اسمته، قد يبلغ الليث ولا يبلغ مالكا. مالك رحمه الله يبلغه الحديث، يراه مثلا حديثا فردا، يرى العمل في المدينة على خلافه، ما يقدرش شي حاجه اخرى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعظم النبي. حاجة. مالك رحمه الله لم يكن يركب دابه في المدينه تعظيما لرسول الله، يركب فيها الدابه هو ممكن وطئتها قدماء الرسول عليه الصلاه والسلام، ماشي هكذا. ولكن نصوص موازنه بين النصوص وكذا والقوه فيها، لا سيما اذا كان ظاهرها التعاون. فيرى مثلا إذا كان عمل أهل المدينة مثلا مخالفا لحديث فرض، مثلا لم يبلغ مثلا لا درجة عزيز ولا مشهور من الناحية باعتبار وصوله إليه، فضلا عن أن يكون متواترا، فعنده هو يحسب رحمه الله تعالى أن ذاك العمل المستمر في المدينة يعني في القيم مرجح على حديث فرض واحد. ومع ذلك مع ذلك كان صاحب إنصاف. لذلك لما أراد أبو جعفر الصور رحمه الله أن يحمل الناس على ما في كتابه الموطأ، على ما في كتاب مالك لما استحسن كتابه الموطأ، قال يستنجمع الناس كلهم عليه، سنحمل الناس على ما فيه، قال مالك لا. وهذه يعني فيها أعظم الرسائل لمن يجمد على مذهبه رحمه الله تعالى، ولا تكون عنده ذلك اتساع الأفق وأخذ الأمور حتى لك أنت متيقن تمتا من المذهب والقوي، لماذا تحاول أن تغلق الآفاق على الناس؟ باري غدا مشيتوا مثلا العمرة والحج ما تسمعوش من دوك الحنابل الأمراض وغائم، نسأل الله السلامة والعافية. لا علموا أنت والسلام. وفي ممشى راه يسأل العلماء، الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبور، يستطع كاع يطالب بالدليل يطالب بالدليل، ما استطاع شيء رئيس العالم اينما كان وقد برئت ذمته. فمالك رحمه الله تعالى مع وفور ورعه وعقله وشكل ذلك ابى، قال ان اصحاب رسول، شوف هذا الكلام، وهذا يعني فيه يحتاج نظر، يحتاج يعني في بيان موقف مالك رحمه الله تعالى عن هذا الامر. قال ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الامصار، يعني تفرقوا في الامصار، ما معناه؟ بمعنى ان كل واحد منهم قد حمل علما عن الرسول عليه الصلاه والسلام وتفرقوا في الامصار. قال وكل عند نفسه مصيب، كل واحد منهم عنده دليل يعتمد عليه ويعمل به او يفتي به غيره، ويرى انه في عند نفسه مصيب. وهذه الرواية الأدق في هذه الكلمة، هذه بلفظ آخر يعزى إلى مالك رحمه الله، وكل مصيب، لا كل نفسه مصيب، يعني كل واحد يرى أنه على الجادة. قد يكون الحديث الذي، وقد يكون حديثه هو المحفوظ والمحكم آخر النسخ، ويكون ما عند الذي في المدينة الذي بقي في المدينة لم يخرج ما هو المنسوخ، وهكذا. في أشياء يعني كما قلنا سابقا أن الإنسان إذا أراد أن يعني يعلم شيئا من أعذار العلماء وأسباب اختلافهم يقرأ على سبيل المثال رفع الملام عن الأئمة الأئمة رحمه الله تعالى، سيتسع صدره يعني إلى هذه المسألة. على كل حال قلنا الذي أردت أن أذكر يحيى بن يحيى رحمه الله، فيما يذكر عنه أنه كان لا يقنت في الفجر، يعني لا يراه مشروعا. من ضمن الأشياء لعلها كما قلنا مرت معي أخذ بقول الليث بن سعد وترك قول الإمام مالك. وكما قلت لكم سابقا إن بعض السلف كانوا يقولون إن الليث بن سعد أفقه من مالك، إلا أن الليث ضيعه أصحابه. مالك رحمه الله كان عنده تلاميذ قالوا علمه في الأمس. ومع ذلك فكثير من إذا تأملت، وهذا كما قلت ينصح به طالب العلم أن يقرأه يكون على بينة وبصيرة، اختلاف مالك وأصحاب الحافظ بن عبد البر. سيقرأ علي بن زياد بن خلف، علي بن زياد هو تونسي صاحب، وله رواية في الموطأ أيضا كما سبق وأن ذكرناه، إلى حد الساعة لا توجد كاملة، توجد قطعة منها. وغير ذلك بن وهب بعض المرات يعني يوافق الإمام، بعض المرات يخالف، وهكذا. قال في المدونة لابن قاسم في الذي يقطع يده من المرفق أنه إن كان بقي من المرفقين شيء يعرفه العرب والناس فليغسل، وإذا ذهبت المرفقان مع الذراعين لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع، لأن القطع أتى على الذراعين والمرفقين. قال وأما الأقطع الكعبين فلا بد أن يغسل ما بقي من الكعبين، لأن الكساقين فيغسل الكعبين وموضع القطع أيضا. وفي المجموعة قال ابن نافع، مجموعة لابن عبدوس، قال ابن نافع قال مالك ليس عليه تجاوز الكعبين بالغسل، وإنما عليه أن يبلغ إليهم. فأنت ترى، لكن القول الآخر أنه سيدخل المرفقين فيهما، والقول الآخر ليس عليه. لما كنقول ليس عليه لا ينفي، لا ينفي ايش؟ لا ينفي استحباب غسلهما. نقول ليس عليه، ما معناه؟ لا، لا يجب عليه ان يفعل، لكن هذا لا ينفي انه يستحب له ان يفعل، بمعنى اذا تركهما عمدا او سهوا وكذا، لا يعني ذلك من وضوئه الشيء. مسألة الكعبين، ابن جزي وغيره ذكروا الكعبين، واش هما هذو العظمان الناتئان في جانبي الساق اللي هما معروفين. بعضهم يجعل الكعبين ما هما؟ يقولون معقد الشراك. الشراك هو السير ديال الصباط، فين تنعقدوا حنا؟ هذه البلاصة هذه. كل واحد كيقول ليها بالعربية كيقول الحمار. الصباط ولا السول، بعض العلماء يقول هذا هو الكعب. فلذلك في الرجل كعب واحد. وإذا قلنا إن الكعب هو العظم الناتئ في على جانب الساق في كل رجل كعبة. على كل حال هذا مثال أعطيتكم مثلا هنا في تخليل أصابع اليدين والرجلين. في المدونة قال مالك ليس على المتوضئ أن يخلل أصابعه. قال سحنون إن لم يخلل فهو بمنزلة لمعة باقية. وقال ابن حبيب تخليل أصابع اليدين عند الوضوء حسن مرغوب فيه، وكذلك تخليل أصابع القدمين، غير أن تخليل أصابع اليدين يلزم. قال وتخليل القدمين في الغسل من الجنابة واجب، ومن تركه فلا غسل له، وهو كمن ترك لمعة من جسد لم يغسلها. وقال سئل مالك عن تخليل الأصابع، هذه الرواية المشهورة اللي فيها يعني تعظيم الدليل وكذا، يعني عن الإمام مالك رحمه الله أنه لم يكن يعلم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخليل الأصابع، فلما حدث به استعمله. وروى عبد الله بن وهب قال سئل مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأنكر ذلك وعابه. قال ابن وهب فقلت له فإن أخاك ابن لهيعة يروي، قالوا اختلط بسبب احتراق كتبه وغير ذلك، إن الوضع ضعيف مطلقا. من العلماء من يقول إنه ضعيف مطلق صواب الاستثناء في أمره. ها؟ إيه طبعا هو الاختلاط دائما، خذوا الفائدة في الحديث. الاختلاط لما كنقول واحد الإنسان اختلط بحال قلتي خرف، فينظر العلماء يفرقون يقولون من تيقن ثبوت حديثه عنه قبل الاختلاط هذا مقبول الرواية، من تيقن تحديثه عنه بعد الاختلاط فهذا مردود الرواية، ومن شككنا فيه ما عرفناش واش قبل ولا بعد هذا يتوقف فيه فهو بمنزلة المردود، توقف فيه حتى يتأكد منه إن لم يعني كذا. لكن بلا هي مثلا عباد مثلا هنا من يروي عنه أحد العبادين الأربعة اللي هو عبد الله بن وهب، قال ابن وهب فقلت له فإن أخاك ابن لهيعة يروي أن النبي يخلل أصابعه في الوضوء، قال فسمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع فيوجبه وبقي به، بقي به يوجبه وبقي به، هذه كأنها وبقي به وكأنها بقي أو شيء وبقي به، إيش معناها؟ نحتاج النسخ الخطية في مثل هذا التوكيد. على كل حال مكتبوش عليكم العبادلة الأربع وقتيبة بن سعيد ورجاء البغلاني هادو إلى رواو عن عن عن ابن لهيعة حديثهم رواو عن ابن لهيعة قبل الاختلاط، عبد الله بن وهب وعبد الله بن همة القعنبي، الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن ممكن هذا دي ما كيمشي، وعلى على كل حال وابن قتيبة أبو رجاء إلى رواه عن ابن لهيعة حديثهما مقبول. والعلم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله يقول العلم لا يقبل الجمود، مع الشيخ الألباني هذا نفسه يقع له، كان الشيخ يقول ابن لهيعة ضعيف خلاص، لأن مثلا إذا رجعت لا تجد استثناءات هذه، لكن الذهبي وغيره غيره استثنوا هذه الأشياء وقالوا إنها قد روى عنه قديما فحديثهم عنه مقبول وكذا وكذا، فيستثنون من مثل هذه. سبق أن ذكر رحمه الله تعالى في صفة مسح الرأس أنه يضع يعني أصبعيه على صدغيه ويقرن هذه مع هذه، فما أدري حد الساعة وحسب البحث القاصر وكذا لم أجد مثلا هذه الصفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وإنما هذا والله أعلم مأخوذ من قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، فالباء هنا للملاصقة يقول أهل العلم، فمن هنا استدل بعض أهل العلم على أنه يجب استيعاب عامة الرأس وكل الرأس بالمسح، فمثل هذه الطريقة جعلت لمثل هذا حتى يعني يكون الأمر قال يعني يجعله إبهاميه خلف أذنيه. اختلفت كلمة علماء المذهب في قضية مسح الأذنين كيف يكون، هل يكون بإدخال السببتين في الصماخين هما هذه الثقبة هذه كي تسمى الصماخين، هذا صماخ وهذا صماخ، ويفعل هكذا يعني يمسح هذا الباطن وهذا الظاهر، يمسح باطنه وظاهرهما، ولا هذا أذنين والله أعلم أنه يدخل هكذا ويمر على الأذن، والذي يظهر أنه لا يلزم استيعابها كلها كما هو شأن الرأس، هو شأن الرأس. ومما ذكروا هنا إنكار الإمام مالك رحمه الله تعالى، إنه رحمه الله تعالى لا يقول في بعض الأقوال التي ذكر هنا بأنه يعني إنسان يغسل مرة مرتين ثلاثة لا يؤقت شيئا معينا، وإنما يقول ينبغي أن يعمم العضو، ينبغي أن يحدد، لكن يقول أنه لا يعني يرغب ولا يعجبه النقص عن اثنتين عن مرتين ولا زيادة عن ثلاث. ثم ذكر رحمه الله تعالى الكلام على مسألة نواقض الوضوء. قلنا في الحصة الماضية من الصفة لم جمعها بعض الكثير وهو فهد بن عبد الرحمن الشويب من حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمر عليه سريعا. ابتدأ بالكلام على الوضوء ومعناه لغة وشرعا، الشرع مثلا هو استعلاء أعضاء مخصوصة قد بينها وشرعها الله تعالى، أو يقال هو استعمال ماء طهور على أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. مشروعية الوضوء من كتاب السنة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، قراءتان. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. عن ابي عمر رضي الله عنهما قال: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاه غير طهور ولا صلاه غلو صريح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. حديث صحيح رواه ابو داود صححه الشيخ رحمه الله الجميع. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاه الطهور، يعني الوضوء، تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. أبو داود صححه الألباني. الوضوء له فضل ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدلكم على ما يمحو الله به خطاه الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره، الإسباغ إتيان بالوضوء كاملا على المكاره، على الأوقات أو الأحوال التي تكرر، وقت بد وما شكل ذلك، وقت نوم وعجز، إذا جاء الإنسان مثلا ينام، من المستحب له أن ينام على وضوء، فإذا نام على طهارة بات في شعاره ملك. فالشعار هو شنو؟ هو الشعار هو الذي يلي شعره، هذا الشعار، وضده الدثار. الشعار عندنا الدثار، كلما انقلب وتقلب في نومه في الليل قال: اللهم اغفر له وارحمه، او كما جاء عن النبي، امر عظيم. ولكن بعض الاحيان يجيك الانسان، يجيك الشيطان ويعني يعجزك ويكسلك في مثل هذه الامور. ونظيره ما نظير ما يكسلك فيه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الترغيب، والحمد لله والله أكبر، بعد الصلاة 33 مرة، وبعد وقبيل النوم 34 مرة، فيما يتعلق بالتكبير. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان حريص على أن يجعل العبد يترك هذه الفضائل العظيمة، ففي الصلاة يأتيه ويذكره الحاجة فيقوم مسرعا دون أن يفعل تلك الأذكار، لأنك تنوض في الغالب تلقى مع شي واحد يقول لي السلام، يبدأ يهضروا في المسجد أو كذا، مشى والأذكار، وفضلها وفضلها عظيم جدا. إلى قراء منهم وهي واردة في رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندك ألف، وكل ما زدت زاد الأجر. إذا قلتها قبيل النوم كانت عونا لك على الأعمال الشاقة يلي، يلي ليلتك تلك ويلي نومك ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها. قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ إيش علاقة الخادم بالأذكار؟ إنها فيه القوة، أن تلك الأذكار إذا قالها الإنسان بتدبر وبيقين وصدق ينال بها قوة على المشاق التي تأتي في اليوم الموالي. إذن إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد انتظار الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم المرابطة على الثغور، يعني كأنه في منزلتها وكذا. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام مثل هذا، الإنسان إذا جاء يتأمل مثل هذا الحديث ويستعمله، يعني وهو يغسل مثلا وجهه كذا وكذا يحس ويوقن، لا سيما إذا توضأ الوضوء النبوي وعلى صفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغسل ويتأمل هكاك ويتحسس ويعتقد ويرجو أن ذنوبه التي رأى بعينه تخرج، والتي بطش بيده تخرج، والتي مشى إليها برجله تخرج، وهكذا. فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه التي كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الله أكبر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغر التحجيل، غر محجلة عند بياض هنا في الجبهة ديالها، هذاك الغرة، والتحجيل عندها في القوائم ديالها، له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من وضوء راطهم، يعني سابقهم، على الحوض، ألا ليذاذن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، والعياذ بالله. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ رجل مسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويده ورجليه، فإذا قعد قعد مغفورا له. رواه حديث حسن في صحيح الجامع 161. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ وتملأني ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها. رواه مسلم. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان هذا أصل في معرفة صفة المولى، أرواه عن مولاه حمران عثمان رضي الله تعالى عنه: من توضأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا. ففيه تركيز على قضية صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، كانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه كذا، هو الذي أعرف ينهزه، يعني يؤزه ويخرجه، الصلاة لا تزال رجله يسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد، ولو يعلم الناس في العتمة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبا. وقال الشيخ الألباني حديث صحيح صحيح جامع معناه عند البخاري ومسلم. على كل حال، صفة النبي صلى الله عليه وسلم النية، النية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما لا يعمل بالنيات. تسمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. خرجه ابن ماجه والترمذي، وقال الشيخ الألباني حديث صحيح. وذهب الإمام أحمد: واجبة فيها كلها الوضوء والغسل والتيمم، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الحسن وإسحاق. قاله صاحب المغني لعله يقصد اختيار بكر الخلال، وذكر دليلهم الحديث المتقدم. قال ابن قدامة في المغني: وإن قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية. وأما ابن تيمية رحمه الله فقد قال بوجوبها إذا صح الحديث فيها كما ورد في كتابه الإيمان، وقد صح الحديث فيكون رأيه رحمه الله بوجوبها. على كل حال، مثل هذه مثلا يقول: يعلق عالم ما الحكم على صحة الحديث، وفيها نوع إشكال. صح الحديث، هل صح على قواعد ذلك الإمام واختياراته؟ لأن هذه يقولها جمع من الأئمة، يقول الشافعي رحمه الله طبعا قال كلمة مشهورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وفي كثير من الأحيان قال: أقول به إن صح الحديث. ولعل البيهقي أو غيره، البيهقي في الغالب قال: لو أدركت الشافعي لقلت له إن هذا الحديث قد صح فقل به. وابن خلدة على كثير من المواضع في صحيحه يقول: باب وجوب بكذا وكذا وكذا وكذا إذا صح الحديث، أو إذا سلم من كذا وكذا وكذا. يقول الحكم يعلق بناء على صحة هذه الأشياء. فمثلا شيخ الإسلام تيمية يقول قضية تسمية، لأن حديث تسمية على كل حال يعني فيه أخذ ورد من حيث صحيحه، من حيث صحيحه، لذلك إمام مالك رحمه الله تعالى ينكره. وعلى كل حال احنا ما نستطيع نقول، لان الله المستعان هذه من الحسرات. يصلك الكتاب ويكون فيها خروم، هي مواطن اما كلتها الارض ولا اما مطموسه ولا ما كتعرفش فيها شنو ذاك الكلام اللي فيها. مثلا هنا الحافظ بن عبد الوهاب الكتاب الذي أشرنا إليه سابقا، واختلف أقوال مالك وأصحابه بذكر الله عز وجل، علي بن زياد، علي بن زياد هو الإفريقي، قال مالك: أعرف التسمية في الوضوء وأنكرها، ولكن علي بن زياد نفسه تلميذه قال: واستحب ذلك علي بن زياد، قال: وقاله سفيان. وذكر ابن حبيب قال: وما روي أنه لا وضوء لمن لم يسمي الله نقط حذف. ماذا أراد أن يقول بحق الله؟ أن تكون نيته ويحتمل الله سبحانه في ابتدائه وأحب إلي أن يسمي. ابن حبيب يقول: أحب يسمي. على كل حال، بعدها يأتي أمر غسل اليدين. ومن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قد ثبت ذلك واضحا في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل عند البخاري. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: طالب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا، وضوءا طبعا بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول: توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا من عند آخر، كان الماء قليل. وهذه من الآيات التي أعطاها رب العزة لرسوله صلى الله عليه وسلم ف يعني نبع الماء من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وتوضأوا من عند آخرهم، يعني عن آخرهم، عن بكرة أبيه. قال ثابت، ثابت بن أسلم البناني تلميذ أنس رضي الله عنه، قلت لأنس كم تراهم؟ قال نحو من 70، نحو من 70. بعدها غسل الكفين. عن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم، وهذه اختلفوا في قضية النوم، هل كل نوم فيه استغراق يجب على الإنسان أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء الوضوء، أم أن ذلك مخصوص بنوم الليل لقوله عليه الصلاة والسلام باتت يده. وعلى هذا النسق كثير من النصوص الشرعية، بعض الأحيان يكون ظواهر النصوص وظواهر الألفاظ وفي أمر ما، ولكن هل ذلك الظاهر مراد أو أنه قد خرج مخرج الغالب؟ خرج مخرج الغالب، لأن غالبا النوم ديال الاستغراق ما يكون إلا في الليل، وأن الإنسان لا يدري أين باتت يده أو أين طاشت يده لا يكون ذلك عادة إلا في النوم العميق، يكون مثلا في القيلولة مثلا يسيرة أو ما شكل ذلك. على كل حال، ومن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء، إن وضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يداه. التور إناء الماء أو طست أو قدح. عن أوس بن أبي أوس عن جده رضي الله عنه قال قال رسول قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف 3، أي استوكف أي غسل كفيه. المضمضة والاستنشاق. المضمضة تحريك الماء في الفم، خضخضته ثم مجه، بعضهم يقول من شدق إلى شدق ثم مجه، يعني أي طرحه. استنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف أو إلى الخياشيم، والاستنثار إخراجه. الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. في الصحيحين عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء حتى قوله فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك 3، رواه البخاري ومسلم. هذا أما أنه الوجه الآخر يغسل الفم ويغسل مثلا الفم 3 مرات وعاد يغسل النيف 3 مرات أنه مفضول أو أنه لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، إن هذا في الصحيحين، يعني في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مضمض واستنشق من غرفة واحدة، كتأخذ منها شوية كتمضمض وترمي ثم تستنشق، أو كما قال الأخ أحمد ممكن يعني هذه محتملة لأنه لم يأتي حسب علمي والله أعلم تفصيل لهذه القضية، واش نأخذ الماء ونمضمض ونرمي وعاد نستنشق، ولا نأخذ ونستنشق في آن واحد وعاد نرمي من فم أمج سنتين، الأمر يعني لا يظهر فيه أعلم يعني هذا الدلالة، فالأمر لعله واسع ما دام لم يأتي يعني نص قيده بوضع معين خلاص. المضمضة. ومن حديث عمرو بن يحيى قال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من 3 غرفات. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون ب3 غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها. وفي كلام النووي أيضا نفس الأمر، يتمضمض واستنشق، فإذا درنا هكا ورمينا، احنا تمضمضنا واستنشقنا ايضا من كف واحده. كذلك المبالغه في الاستنشاق ما لم يكن صائما، لحديث لقيط بن صابر رضي الله عنه قال: قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء، قال اسبغ الوضوء في الاستنشاق الا ان تكون صائما. رواه ابو داود وغيره، الحاكم الذهبي، ابن القطان، النووي، ابن حجر. من هذا يتبين لنا ان المضمضه والاستنشاق لا علاقه، المشهور الذي عليه الجمهور انها ليست واجبه كما سبق معنا. وكما قلنا يعني القول بالوجوب ليس يعني قولا هينا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ثانيا لمواظبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وهذا يعني ان شاء الله تعالى كاف في هذا الامر. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: إن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارة جميعا. وإذا قلنا بهذا الوجوب تمشي قضية اللي ذكر زروق رحمه الله في قضية يعني إذا وقع الفساد يقع في السنة لا يقع في الفرض، تذهب. يعني ممكن الأمر يحصل بغسل اليدين ممكن، لكن الاستنشاق المضمضة والاستنشاق والاستنثار لا. على كل واجبتان في الطهارة جميعا، يعني في الأنواع كلها، غسل والوضوء. فإن غسل فإن غجب فيهما، هذا هو المشهور، هذا المشهور في المذهب، يعني مذهبهم الحنبلي. وبه قال ابن أبي ليلى وإسحاق، وحكي عن عطاء. الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى. عن عبد الخير قال: نحن جلوس ننظر علي رضي الله عنه حين توضأ فأدخل يده اليمنى فاستنشق ونثر نثر بيده اليسرى، فعل هذا ثلاث مرات. ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. رواه الداري وصحيح الألباني. غسل الوجه لملابس حده، يعني من ملابس شعر الرأس الأصلية إلى من حدر من اللحيين والذقن إلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل وهما بين اللحية والأذن. وكثير من الناس ينسى هذا الموضع، وهذا راه من الوجه، يعني إذا بقت هذه وهذه مشكلة، هذا الوضوء لا يصح. قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. قال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. عن حمران بن أبان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حمران: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. متفق عليه. قد اختلف العلماء في دخول المرفقين في اليدين وهكذا التحقيق إلى آخره، ما قلش قالوا هذا. واختلافهم هو الخلاف في معنى إلى، هل تعني الغاية والانتهاء أو معنى مع. معروف أن حروف الجر مشهور فيها أنها ينوب بعضها على بعض أو عن بعض، فبعض الأحيان تقدر تكون إلى بمعنى مع، بمع في، وهكذا. ليس هذا موضوعه. واختلافه ما معنى مدارك الخلاف، يعني يستوعب ويرتاح صدره. في معنى إلى اللي قال الله عز وجل إلى المرافق، هل تعني الغاية والانتهاء؟ يعني أنت إلى المرافق بمعنى وصلت في المرفق صافي رسالة، هذه هي الغاية اللي خصك تبلغ بالغسل إليها. أو لا مع، إلى المرافق يعني مع المرافق، أن المرافق داخلة في الغسل. من قال أن إلى تعني الغاية لم يدخل المرفق في الغسل كقوله تعالى: ثم أتموا الصيام، وهذا رأي لبعض أصحاب مالك كما سبق الرأينا. بينما ذهب أكثر العلماء إلى أن إلى بمعنى مع، فأدخلوا المرفق في الغسل واستدلوا، أو فأدخلوا واستدلوا على ذلك في قوله تعالى: ويزيدكم قوة إلى قوتكم. يعني مثلا هنا إلى ظاهر في أن مع، أزيدكم قوة مع قوتكم. وإلا لو قلنا أزيدكم قوة إلى قوتكم مع، كان للزيادة معنى، وعندهم واحد القوة. إذا وصل لهم الله سبحانه وتعالى القوة باعتبار أن إله هي الغاية وصلها القوة الأخرى وحبتها عليهم. لم يزادوا قوة إلى قوتهم. والفصل في هذا: واحد عين بن المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. وفي آخر الحديث قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذه واضحة وصريحة، حتى لو كان اللفظ الآخر فمن استطاع أن يطيل كما قلنا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. تبين من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين، يزيد فيغسل المرفقين العضد، ليس العضد لكن يشرع في العضد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه والبطن والبيهقي، لكن هذا الذي أذكر أن فيه ضعفا. أخرج في الصحيحين أن حمران بن أن عثمان دعا بوضوء فذكر صحيح فقال حمران ثم غسل وجهه 3 مرات. تخليل اللحية: من حديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه الترمذي وصححه جمع الخزيمة بن حبان وغيرهم. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وخلل به لحيته وقال: هكذا ربي عز وجل. والعلماء اختلفوا فين يدير هذا التخليل، هذا وجه بعد غسل وجهه مباشرة ولا حتى يسلم الوضوء. الشيخ رحمه الله اختار أن يجعله بعد غسل وجهه مباشرة ويقرب، والله أعلم. قد أوجه بعض العلماء تخليل الليه، قال: إذا ترك عامدا أعاد الصلاة وقول أبي ثور وذهب عامته. طبعا عند المالكية لابد أن يخلل إذا كانت خفيفة بحيث تظهر بس شيء من بشرة الوجه، لأن حينئذ في حكمي أو ذاك الذي يظهر هو من الوجه، لابد أن يصله الماء وجوبا أنه من أركان الوضوء أو من واجبه، وهو قول إسحاق وأبي ثور. إسحاق لما كنت تطلق في مثل هذه المقامات تكون ابن راهوية أو راهويه، وأبي ثور وذهب عام استحباب وليس بإيجاب، ويشبه أن يكون مأمور بتخليله من اللحى على سبيل الوجوب ما رق من الشعر منها تتراءى ما تحتها من البشرة، وهذا هو اللي قالوا به المالكية رحمه الله. وذهب الإمام أحمد أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة، هذا لا شك، ولا يجب في الوضوء. غسل اليدين إلى المرفقين، كم مرة تقريبا معنا؟ ساعة وعشرة يكفي، نكمل فيما بعد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.